السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعود لنستكمل ما بدأناه في ما يتعلق بالصيام والاعتكاف حتى ننتهي من هذين البابين، ليكون باب الصيام قد اكتمل، وكذلك يكون باب الاعتكاف قد اكتمل أيضا، لننتهي إما لنعود مرة أخرى إن شاء الله تعالى إلى كتاب البيوع الذي شرعنا فيه، أو نستأنف كتابا نستأنف كتاب الحج. واضح كلام. نستكمل الاعتكاف لأنه كان آخر ما كنا بصدده من الكلام على درس الفقه. وصلنا في الاعتكاف إلى الخروج من المسجد. المتابع معنا ذكرنا هذه المسائل وهي أركان الاعتكاف، وذكرنا شروط الاعتكاف. أركان الاعتكاف قلنا أربعة: المعتكف والمسجد والنية واللبس في المسجد. هذه الأربعة. المعتكف كما ذكرنا شرط ما له الإسلام والعقل والنقاء من الحدث الأكبر، وهو الجنابة والحيض والنفاس للمرأة إذا اعتكفت، وتكلمنا في هذا الموضوع. والركن الثاني وهو المسجد، وقد ذكرنا أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد. يقول أنا أعتكف في البيت يجوز، أو المرأة تقول أنا أعتكف في مسجدها، يعني المكان المخصص للصلاة في البيت، أو الرجل، قلنا لا، الاعتكاف إنما يكون في المسجد الجامع، يعني الذي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة. ماشي كده إلى آخر الكلام. ذكرنا فروع كثيرة في المسألة. ذكرنا الكلام في الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، وذكرنا كذلك أنه إذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي، إن اعتكف في المسجد الحرام أجزأه، والعكس لا، فإن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام بل لابد أن يوفي بنذره، فإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أو مسجد المدينة فاعتكف في المسجد الحرام صح اعتكافه. إن نذر أن يعتكف في أي مسجد لا يلزمه، يعني فإن نذر أن يعتكف في مسجد بعينه غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حينئذ جاز له أن يعتكف في أي مسجد، ولكن يستحب أن يوفي بنذره في المسجد الذي اعتكف، الذي نوى أو نذر أن يعتكف فيه. والمتذكر معنا قلنا الاعتكاف نوعان: اعتكاف النذر وله أحكامه، واعتكاف المستحب، أن الاعتكاف النذر واجب والاعتكاف المستحب له تلك الأحكام التي ذكرنا. لنا هذا المسجد. والشرط الثالث أو الركن الثالث من أركان الاعتكاف النية. ابتداء لا صح الاعتكاف من غير النية، لأنه عبادة، والعبادة اشترط لها النية كالصلاة والصيام. والأمر الثاني أنه يجب في ابتداء الاعتكاف أن ينوي النية التي يريد أن يعتكف بها، سواء كانت متعلقة بالنذر الواجب أو متعلقة بالمستحب أو متعلقة بالنذر إن كان متتابعا أو متفرقا، لأن لكل أحكامه، نذر متتابع غير النذر أن ينذر أن يعتكف ولكن غير متتابع. فإن نظر أن يعتكف خمسة أيام مثلا في هذه الحالة لابد أن يبتدئ هذه الخمسة أيام بلياليها. في هذه الحالة إذا كانت متتابعة فإن قطعها لغير عذر بطلت الخمسة ولزمه أن يقضيها. أما إن كان مستحبا وشرط فيه التتابع فإن خرج منه هذه مسألة يبطل، ولكن إن أراد أن يستأنف النية في يومين البقيين مثلا جاز، وحينئذ يلزمه أن يستكمل ثلاثة أيام أخرى. هذا في المستحب إلى آخر ما تكلمنا في بقية هذه الفروع. من لم يسمع هذه الأحكام ينبغي أن يراجعها كما يراجع دروس الدنيا التي نسير فيها. الركن الرابع في الاعتكاف هو اللبس في المسجد، وقد ذكرنا أنه لا يصح الاعتكاف إلا إذا لبث المرء في المسجد. الشافعية عندهم كما ذكرنا أنه يجوز أن يعتكف قدر لحظة، يعني قدر السكتة اللطيفة، فاكر حد فاكر الكلام؟ قدر السكتة اللطيفة بين السجدتين. وهذه أو قدر زمن الطمأنينة في الركوع ما ذكرناه، هذا مذهب الشافعية. ولكن يستحب أن يعتكف يوما كاملا أو ليلة كاملة. والمستحب كذلك عند الشافعية الصيام خلافا للحنفية. الحنفية يوجبون الصيام في الاعتكاف، ليس هناك اعتكاف بغير صوم، ومن ثم يلزمه إن نذر أن يعتكف يوما. فلو نذر أن يعتكف هكذا في سبيل الله يبقى يجزئه أن يعتكف يوما، إلا أن يكون قد حدد أياما معينة متتابعة أو غير متتابعة. واضح الكلام. طيب في مذهب الشافعية لو نذر أن يعتكف اعتكافا مطلقا يجزئه إيه بقى؟ يجزئه إيه؟ يوما واحدا؟ يجزئه إيه؟ لو أنا قلت أن شاء الله نويت نذرت أن أنا أعتكف لله سبحانه وتعالى وما حددتش أنا أعتكف لله، في مذهب الشافعية إيه اللي يجزئه بقى؟ كده مش يوما كاملا انت قلتها دلوقتي، يبقى يعتكف ايه اللي احنا بنقولها دي قدر زمن الطمأنينة يجزئه. ومذهب الحنفية لا، لابد ان يصوم يوما كاملا معتكفا به او يعتكف يوما كاملا صائما فيه. واضح؟ طيب المستحب بقى في مذهب الشافعية ايه؟ يجزئه أن يمكث ساعة، ساعة مش يعني 60 دقيقة اللي هي زمن الطمأنينة الذي ذكرنا. طب المستحب مذهب الشافعية لو نذر نذرا مطلقا أن يعتكف يوما صائما، يبقى ده بيسموه إيه في المذهب زي ما قلنا زمان مسألة الخروج من الخلاف مستحب. الحنفية يقولون لو اعتكف هذه المدة اليسيرة قدر الطمأنينة اعتكافه باطل، والشافعية يقولون اعتكافه صحيح. لكن الشافعية يراعون الاختلاف، يقول لك لا، لأن حد من العلماء قال إن اعتكافك باطل، لا لا ما تعملش كده، يستحب أن تخرج من هذا الخلاف وأن تعتكف يوما صائما. هو ده الأدب في الدين في كل مسائل الخلاف بين الواجب وغيره في الشافعية وغيره من أهل العلم. هذه قاعدة عندهم جميلة، الخروج من الخلاف مستحب. يعني إن قال لك هذا واجب وهذا جائز أو مستحب يلزمك أن تأخذ به وأن تعمل به. يبقى ما تقولش ده مستحب هسيبه، يقول لك لا في غيرك قال لك ده واجب ما تسيبوش، مستحب أن ألا تترك. إن قال حرام أو جائز نفس الكلام، بل يجوز الاعتكاف إلا يوما صائما، ويجوز الاعتكاف قدر الطمأنينة قدر لحظة ساعة من الزمان غير صوم، يجوز مذهب الشافعية. لكن يقولون مستحب حينئذ أن تعتكف يوما كاملا صائما. واضح؟ وهذه المسألة التي ينبغي أن يسير عليها المرء. يقول لي زي ايه بقى؟ زي المسائل الشاغله هذه الايام التي ياتيها الناس واخواننا يعني اللي هم يعني الفقه عندهم ليس على هذه المعاني دقيقه. يدخل يجي مسح على الشراب، تقول له مسح على الشراب ده راي جمهور اهل العلم صلاتك باطله. يقول اجازه بعضهم، قل نعم ولكن يستحب لك الا تاتي بهذا الخلاف. يبقى اللي قال لك صلاتك باطله يخوفك، يبقى تروح تغسل رجلك ما تمشيش تمسح الشراب. ليه؟ لان واحد العلماء قالوا لك صلاتك باطله، تقول لا واحد قال لي صلاتي جايبه ماشي ماشي ماشي. بس لابد ان يكون الخلاف معتبرا، يعني خلاف له زي ما بيقولوا العلماء له ايه لا لا مش انه الخلاف نفسه له نصيب من النظر، يعني خلاف قوي، يعني دليله قوي أيضا ولكن الثاني دليله أقوى. يقول له ماشي. أما إن كان خلافا ضعيفا يقول له لا لا لا لا تأخذ به من أصل ولا تراعي هذا الخلاف لأنه ليس خلافا، إنه ضعيف. واضح؟ هذا بقى وصلنا إلى الخروج من المسجد اللي هو عكس مسألة اللبس في المسجد. اللبس في المسجد هي الركن الرابع، مش كده؟ في الاعتكاف كنا المعتكف والمسجد والنية والإيه واللبس في المسجد، بقاء في المسجد. عشان إيه البقاء في المسجد؟ قال لوجود بقى الخروج لشيء، يخرج ليأكل ويشرب، يخرج ليغتسل، يخرج ليزور المريض مثلا، أو يخرج ليستقبل أباه وقد جاء من السفر. ما هو هذه المعاني التي تعرض للمعتكف في الاعتكاف سواء كان نزلا متتابعا أو غير متتابع، سواء كان اعتكافا مستحبا. وإحنا ذكرنا القاعدة كما تذكرون، قلنا خلال الاعتكاف المستحب يجوز لك الخروج ابتداء، ولكن إذا خرجت إلى غير عذر انقطع الاعتكاف. إذا أردت أن ترجع تستأنف نية جديدة. خروج النذر على غير ذلك، يبقى إن نذرت أنت تعتكف متتابعا حينئذ لا يجوز لك الخروج إلا العذر. في هذه الحالة ننظر في هذه الأعذار التي ذكرنا. واضح الكلام؟ لماذا؟ قال إن كان متتابعا وخرجت لغير عذر بطل الاعتكاف من أوله إلى آخره، ولزمك أن تعيده من أوله إن كان كذلك. إن كان متتابعا وغير متتابع هذه مسألة أخرى نرى فيها ما اليوم الذي خرج فيه أو لم يخرج. نستكمل المسائل المتعلقة بالخروج من المسجد لأنها هي هذه القضية التي نحن فيها، نذكرها مرة أخرى لنتابع الحديث إن شاء الله. الخروج من المسجد، يقول هذه ذكرناها التي وقفنا عليها ولكن نعيدها كما نقول لتواصل الحديث. الخروج من المسجد، إذا كان الاعتكاف تطوعا فيجوز الخروج من المسجد متى شاء وينقطع اعتكافه. إن أراد أن يرجع واحد اعتكف تطوع العشر الأواخر وأراد أن يخرج لشيء، عرض له عارض زي ما أخوانا بيجي يقول إيه أنا مضطر أروح مش عارف أقبض إيه، أو أنا مضطر أروح أخذ فلوس من البنك وصلتني عشان مش عارف إيه، أو مضطر أخرج لشيء، يقول له تخرج متى شئت ولكن انقطع بعد إيه الاعتكاف. ينقطع يعني هذا الاعتكاف بهذه الأمور الطارئة التي لم تنويها في بداية الاعتكاف، أو ينقطع الاعتكاف بغير الأمور التي يجوز الشرع فيها الخروج للمعتكف كما سنذكر شيئا منها إن شاء الله. واضح كده؟ ويستأنف بقى النية من جديد. يبقى خرج ثالث يوم مثلا هو قعد لغاية آخر يوم، يبقى أول ما يرجع يقول إيه أنا هطلع اعتكاف بقى مرة أخرى السبعة اللي فاضلين، مش كده؟ إنما لو كان زي ما قلنا اعتكاف نذر متتابع لانقطع لثلاثة ولا سبعة خلاص. إن أراد أن يستأنف اعتكافا جديدا لابد أن يضيف ثلاثة إلى هذه السبعة لا تنقطع، يعني الليلة 23 وخارج مثلا، وهو ناذر أن يعتكف هذه العشرة أيام. النذر أن يعتكف العشرة أيام ولم يتمم رمضان أجزاه هذه التسعة. فخرج في اليوم الثالث، جاء حينئذ لرجع انقطع اعتكافه كما ذكرنا بطل الاعتكاف. بطل؟ قال نعم. قال أنا أريد أن أعتكف أو أن أعوض هذا الاعتكاف مرة أخرى. قال تستأنف هذه السبعة وتضيف لها ثلاث، لابد أن تعتكف العيد وثاني يوم وثالث يوم. لم تستطع ذلك لابد أن تقضيها بعد ذلك عشرة أيام كاملة بقى حينئذ، يعني لو جاء رمضان 29 وأنت قد نذرت أن تعتكف العشر الأواخر ولم تستطع أو انقطع بطل الاعتكاف لشيء ما، إذا أردت أن تقضيها في شوال لابد أن تقضي عشرة أيام بلياليها. واضح كلام؟ واضح؟ يقول الشيخ أما إذا كان الاعتكاف كما ذكرنا تطوعا فيجوز الخروج من المسجد متى شاء وانقطع الاعتكاف. يريد أن يرجع ينوي اعتكافا جديدا ويستكمل الأيام التي أراد أن يتمها. أما إذا كان الاعتكاف منذورا وشرط فيه التتابع فلا يجوز الخروج من المسجد غير عذر، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ليدخل كتب هنا ليدخل رأسه، هي بقى هاتبها لا يدخل رأسه على لا يدخل علي رأسه صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. وهنكمل بقى، فإن خرج بغير عذر بطل اعتكافه، وإن خرج لقضاء حاجة الإنسان ولا يستطيع أن يقضي حاجته في المسجد مثلا وكان بيته قريبا كما سيذكر. قال وإن خرج لقضاء حاجة الإنسان وهي البول والغائط وغسل الاحتلام لم يبطل، لأن ذلك خروج لابد منه فلا يمنع منه. والمقصود خروجه في أي طب يقول له خروج جميع البدن، عشان واحد يقول لي مثلا أنا هي أنا معتكف وعاوز أزل يوم يطلع يقف على الباب كده، ولولا الجهل يعني بقى الاعتكاف لو منذور يبطل. يبقى المقصود بالخروج بقى هنا من المسجد الذي يبطل به الاعتكاف الخروج بجميع البدن أو بإيه بغالب البدن عشان ياخذ باله ويحذر من هذا الحال الذي يمكن أن يبطل به الاعتكاف. والمقصود خروج جميع البدن عن كل المسجد بلا عذر، فإن أخرج يده أو رجله أو رأسه لم يبطل سواء كان لحاجة أم لغيرها، لأنه لا يعد خروجا. لحديث عائشة رضي الله عنها السابق أنه كان صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه في البيت لترجله رضي الله عنه. ويجوز الخروج لعذر إلى داره ولو كانت بعيدة بعدا فاحشا لأنه مضطر إلى ذلك. الواحد جاي يقول لي أنا رايح المركز عشان أغتسل واكي وما فيش اغتسال هنا ومش هيقدر، هقول له عمرنا إلى الله، بس هتروح قدر المسافة ترجع قدر المسافة، ليس هناك مجال يعني أن تتصرف في هذا الوقت تصرفا غير متعلق بالاعتكاف. فإن لم يكن مضطرا لأن وجد مكانا آخر أو بيت صديق قريب لا يجد حرجا من أن يذهب إليه فلا يجوز الذهاب إلى داره البعيدة. ماشي كده الكلام ده قلنا، بس احنا بنعيده زي ما بنقول عشان إخواننا ما بيذكروش. إن شاء الله مش هنعيد حاجة تاني بإذن الله تعالى، واللي يذاكر يذاكر واللي ما يذاكرش ما يذاكرش. قال لماذا لو تمكن من أن يعتكف قريب أن يذهب إلى بيت قريب؟ قال هذا الكلام لأنه يعطل جملة مقصودة من أوقات الاعتكاف في الذهاب والإياب، وهو غير مضطر إليه. ولا يشترط الخروج في الخروج لقضاء الحاجة شدة الحاجة، يعني ما نقولوش لا ما تخرجش غير لما خلاص بقى حي مضطر أشدد الاضطرار، نقول له لا، الشارع جاء على الايه، جاء على تيسير ورفع الحرج، يعني قال أنا مضطر أخرج الآن، ما نقولوش بأس لا استنى صبر نفسك مش عارف ايه كلام اللي أنا بقوله ساعات للناس، بس أنا بقوله لهم في معاني أخرى غير هذه القضايا. أيوه في هذه الحالة يقول نعم، بحيث لأن الوصول إلى شدة الحاجة فيه ضرر كما يقول الشيخ، لأن فيه ضررا بينا، وكذلك لا يكلف الإسراع في المشي. أنا قلت له اذهب إلى بيتك واغتسل أو كل واشرب، لأنه لا أستطيع أن أكل في المسجد ولا أشرب لأي عذر عنده مثلا، فذهب إلى البيت القريب، لا يقال له بسرعة بقى اجري بسرعة، لا يقال له ذلك، وإنما يمشي مشيته المعتادة، بل يمشي كما يقول حسب عادته. ولو كثر الخروج العارض، هو بيفرض واحد عنده إسهال يروح يرجع، يجي له إسهال ثاني يروح يرجع الإسهال مرة أخرى، قال حتى لو كثر الخروج العارض كالإسهال ونحوه لا يضر، هذا تيسير الشرع الشريف. ولا يجب، ويقول له طيب الوقت بقى اللي خرج كثيرا هذا من اوقات الاعتكاف هل يجب قضاء؟ قال لا، ولا يجب قضاء اوقات الخروج للحاجه في الاعتكاف المنذور، كما لا يشترط. طيب لو خرج بقى هذه في الاعتكاف المنذور الذي نتكلم فيه كما تسمعون، طيب لو خرج في الاعتكاف المستحب، قلنا ينبغي أن إيه لو خرج الغير عذر أن إيه أن يعيد النية كده. في الاعتكاف المنذور لا يشترط إعادة النية، لأن النية واحدة تشمل هذا الحال، ولجواز الخروج والرجوع، لأن الخروج والرجوع في هذه الحالة لم يقطع النية. واضح؟ هذه المقدمة لفروع الخروج من المسجد. نتكلم الأول خروج بقى. واحد، الخروج للأكل. يجوز للمعتكف أن يخرج إلى منزله للأكل حتى ولو أمكنه الأكل في المسجد. قال من ناحية الجواز والفقه نعم يجوز حتى لو أمكنه في المسجد ولا يبطل الاعتكاف، وإنما بهذه الحالة كما ترون نخرج نحن عن حدود الاعتكاف وترك الأكل، وإذا ما كنا بنقول في الخطبة ترك الأكل والنوم والشرب والخلطة، ده مش بيعتكف بقى، ده هو واحد باقي في قضاء حاجاته والقيام بشهواته وما يتعلق بها، ليس على باله التعلق بالله سبحانه وتعالى والتفرغ للخلوة به جل وعلا والقيام على ذكره ودعائه والتضرع إليه والأنس به. واحد يقول لك أنا أعرف أكل في الجامعة، لا بس أنا أروح أكل في البيت عشان الأكل أحسن شوية، عشان زي ما أنتوا عارفين أكل الجامعة الحاج جمال بيعمل لنا أكل زي ما أنتوا عارفين يعني، والعياذ بالله تعالى وكده. يبقى مش اعتكاف، يبقى شهوات يعني. يعني قلنا ايه في الخطبه في العشر الاواخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل يعني لا ياكل ولا يشرب ويحيي ليله ولا يختلط بالناس، يعني خرج عن المألوفات الشديده والشهوات الشديده التي تحرك المرء، ما ينامش عدل يصبح بقى متعكن واحواله سيئه ومضطرب ويتخانق ومتنرفز ما ياكلش، لو يرجع البيت لا اكل ملوش علاقه بيه ولا مش كويس ولا كذا تبقى خناقه ومشكله وكذا. كل ذلك الاعتكاف يخرج به عن مألوفاته ويخرج به عن شديد شهواته، الأكل والشرب والنكاح والنوم والخلطة والأنس بالخلق الله تعالى. ماشي. قال ولا يبطل الايه الاعتكاف بالأكل. الشيخ لي كان كلام زمان بقى أيام زمان يقول أن الأكل في المسجد ينقص من المروءة فلا يلزم. وإن ذهب إلى منزله بعد كل كلام فقه إنما كلام القلب وأعمال معاملة الرب على خلاف ذلك كما بين فقه. فقه يعني إيه؟ يقول أنا خرجت عشان أكل وقعدت وكلت وشربت أقول له خلاص اعتكاف صحيح، إنما ده اعتكاف على المعنى المطلوب في الشرع المقصود أو المراد للرب سبحانه وتعالى. أقول له لا فقه بس، فقه عشان نرفع عنك الحرج. ليه؟ لأن أنا قلت لك غير كده هيبقى أنا عايز يخرج ياكل، أقول له لا يبطل، يقول أنا مش عارف ياكل هنا. هنعمل بقى مشاكل من إيه؟ من عدم التدين، اسمها مشاكل عدم التدين اللي إحنا بنشوفها في العشر الأواخر دي، اللي هم عاوزين إيه؟ عايزين لحمة، عايزين رز، عايزين فول، عايزين جبنة، عايزين عيش، الحاجات اللي هي الأصل عدمها. الأصل في ذلك العدم، مش الأصل في ذلك الطلب. الأكل كالشرب كذلك. واحد بقى بيقول أنا مش عارف أشرب المية مثلا اللي في الجامعة عشان المية دي بتاعت الحنفية، وأنا بروح أشرب المية في البيت بتاعت الفلتر مثلا، يجوز. إنما كما ذكرنا ليس ذلك كما ينبغي أن يكون عليه المتعلق بالله تعالى. الخروج إلى المنارة رقم الثاني بعد رقم الأول، يعني اثنين. الخروج إلى المنارة. وإذا كان المعتكف مؤذنا فيجوز له الخروج إلى المنارة للأذان. المنارة يعني هي المدمة، يعني المئذنة، سواء كانت مبنية في المسجد أو في رحبة المسجد، في ساحة المسجد، وسواء كان بابها متصلا بالمسجد أو بالرحبة، وسواء كانت المنارة خارجة عن سمت البناء وتربيعه، بشرط أن تكون قريبة من المسجد مبنية للمسجد. فإن كانت بعيدة أو لغير المسجد يبطل الاعتكاف الذهاب إليها. ثلاثة، الخروج إلى الجنازة. إذا عرضت صلاة جنازة يفرق بين حالات. نسمع هذه الكلام عشان نوضح الكلام، عايز تفهم شوية. فإذا كان الاعتكاف تطوعا فالأفضل أن يخرج لصلاة الجنازة، إذا كانت صلاة جنازة متعلقة به. يعني مش واحد جاي بقول له انت ما جيتش الجمعه ليه مثلا، يقول لي اصلا كنت رايح اخد قراءات اجر في مسجد السلام. قلت له يعني كل الناس دي بقى تروح مسجد السلام عشان في ناس هيصلوا عليها بعد الجمعه لا تعرفها ولا قريبك ولا ليه علاقه بيك، عشان كل الناس دي تاخد قراءات الاجر؟ ان لا رجعوا في الفهم بقى، مفهوم كده؟ فهذه هي أن تكون الجنازة متعلقة به. إذن فالأفضل أن يخرج لصلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية فقدمت على الاعتكاف المتطوع به. وإذا كان الاعتكاف واجبا مفروضا وأمكنه الصلاة على الجنازة في المسجد فلا يخرج، لأنه مستغن حينئذ عن الخروج. واضح كده؟ طب إذا كان الاعتكاف كان ذكرنا واجبا مفروضا وأمكنه الصلاة في المسجد فلا يخرج، لأنه مستغني عن الخروج. طب إن كانت الجنازة خارج المسجد وتعين عليه، فإن كانت خارج المسجد فلا يجوز الخروج لصلاة الجنازة، لكن الاعتكاف واجبا ولم يتعين عليه. سواء يقول له الشيخ سواء تعينت عليه أم لا، لأن الاعتكاف فرض وصلاة الجنازة فرض على الكفاية، وفرض العين هنا مقدم على فرض الكفاية. فلا يجوز تركه لصلاة الجنازة التي لم يتعين عليه فرضها، فإن خرج بطل اعتكافه لأنه غير مضطر للخروج، ولأن غيره يقوم مقامه في الصلاة فوقع فرض الكفاية وانتهى. وإن تعينت عليه فلا يجوز الخروج أيضا. لماذا؟ قال لأنه يمكنه أن يفعلها في مسجده الذي يصلي فيه. نلهات الجنازة هنا عشان نصلي عليها، إذا كانت متعينة عليه كان هو الأب أو الابن أو الأخ أو غيره مما يلزم أن يتعين عليه أن يصلي على ولده مثلا، لأنه يمكنه فعلها في المسجد لإحضار الميت فيه. ماشي كده؟ التالي لهذه المسألة قال: وإن لكن إن خرج لقضاء حاجة فصلى في طريقه على جنازة من غير توقف لها ولا عدول عن الطريق إليها لا يبطل الاعتكاف، لأنه زمن يسير ولم يخرج له قصدا. يبقى الثلاثة دول، يبقى لو واحد بقى خرج القضاء حاجة عرضت له جاهية صلاة جنازة جاز أن يصليها، يبقى من غير قصد الخروج لصلاة الجنازة ولا يعدل عن طريقه إلى طريق آخر ليصلي فيه. أخذ بالك؟ يعني أنا ماشي كده رايح على غمرة مثلا، وكان في صلاة جنازة هنا في مسجد السلام، لا يجوز له أن يذهب إلى مسجد السلام ثم يذهب إلى غمرة، لا، لا يعدل عن طريقه إليها ولا يخرج قصدا للصلاة كما يقول، ولا يتوقف لها قصدا كذلك. أربعة: الخروج لعيادة الإيه؟ لعيادة المريض، الخروج لعيادة مريض. ويقرب من ذلك أن يقرب من الخروج لصلاة الجنازة الخروج لعيادة مريض. أقول لي في واحد مريض كده هروح أزور، واجي دخل المستشفى وتحجز في العيادة المركز زي ما كانوا ضدك في الاعتكاف، يقول لي إيه ده في فلان مات وحنروح نصلي الجنازة في السلام ويجي. أو هنا في المسجد صلينا على الجنازة وكثير من الأخوة يقول أنا سأشيع الجنازة إلى المقابر، قلت له عندما تعودون تستأنفون النية. مش فاكر اسمك إيه؟ ماشي. خروج لعيادة المريض، يقول إن كان الاعتكاف تطوعا جاز الخروج، لأن الاعتكاف تطوع والعيادة تطوع فيخير بينهما، إن اختار الخروج خرج ولكن بطل اعتكافه، لأن الخروج غير مضطر إليه، يعني عيادة المريض لست مضطرا إليها. وإن كان الاعتكاف منذورا فلا يجوز أصلا الخروج لعيادة المريض. إن كان الاعتكاف تطوعا جاز الخروج بطل الاعتكاف ويستأنف النية. إن كان الاعتكاف منذورا واجبا لا يجوز الخروج من أصله، أن الاعتكاف واجب ولا ينبغي بل ولا يجوز أن يترك الواجب إلى السنة أو المندوب في عيادة المريض. ويستحب له عيادة مريض في المسجد. لو كان في المسجد واحد مريض في آخر المسجد، واخد بالك، كما رأينا في الاعتكاف مثلا عدة مرضى كانوا موجودين، يجوز له ذلك. وإذا خرج لقضاء الحاجة، ذهب إلى بيته لقضاء حاجته مثلا، فسأل عن المريض في الطريق ولم يحرج عليه جاز، بل مر على بيته وهو واقف في الطريق قال: كيف حال فلان؟ شفى الله وعافاه وأكمل طريقه إلى قضاء حاجته، جاز ولم يبطل اعتكافه، لأنه لم يقف لذلك ولم يعدل عن طريقه بسببه، بل اقتصر على السؤال وهو موقف، فلا ينقطع اعتكافه المنذور المتتابع، وبالتالي لا ينقطع المتطوع. يعني إذا كان المنذور نفسه، لما ثبت عن عائشة، هذا فيها دليلها، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفعل ذلك وتقول: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارض فقط، وإن وقف للعيادة وأطال بطل اعتكافه، كما لو خرج أصلا للعيادة، وإن لم يطل فلا يبطل في الأصح. هذه فيها وجهان: الأصح أنه إذا وقف ولم يطل قال السلام عليكم أخبركم إيه طيب ربنا يشفيكم وذهب، في الأصح لا يبطل الاعتكاف، لأنه قدر يسير ولم يخرج بسببه، لم يخرج قصيدا إليه، واليسير كما ذكرنا أكثر من مرة يسير يعني قدر اليسير وقت اليسير. قال هذه مسألة يرجع فيها إلى الإيه؟ إلى العرف. والسائلين ده على زيارة القادم، لو خرج المعتكف لزيارة القادم وهجيب عن العمر مثلا في العشر الأواخر وخرج ليزوره من سفر بطل اعتكاف، فإن خرج لقضاء الحاجة فزاره في طريقه فحكمه حكم عيادة المريض. تفصيل الذي ذكره. الخروج للجمعة هذه السادسة، مسألة السادسة الخروج للجمعة. إذا اعتكف المرء في غير المسجد الجامع، يعني مسجد لا تقام فيه الجمعة وحضرت الجمعة وهو من أهل وجوبها، لزمه الخروج إليها، أن الخروج إلى الجمعة فرض عين، لا يجوز تركها بالاعتكاف سواء كان اعتكافا واجبا أو نفلا تطوعا، لأنه مقصر حيث لم يعتكف في المسجد الجامع. فإن كان اعتكافه تطوعا بطل بخروجه، وإن كان نذرا غير متتابع لم يحسب له مدة ذهابه ومكثه في الجامع ورجوعه. فإن عاد إلى المسجد بنى على اعتكافه الأول، وإن كان نذرا متتابعا ولم تنقضي مدته فيبطل اعتكافه ويبطل تتابعه ويستأنف من جديد. ولذلك فإن كان اعتكافه المنذور أقل من أسبوع ابتدأ به من أول الأسبوع حتى ينتهي الاعتكاف قبل مجيء الجمعة، ويخرج للجمعة بعد انقضائه. وإن أراد الاعتكاف في المسجد الجامع ابتدأ به متى شاء، لأنه سيصلي الجمعة في المسجد الجامع. وإن كان اعتكافه أكثر من أسبوع وجب أن يبتدئ الاعتكاف في المسجد الجامع. نقف كده إن شاء الله، كفاية كده عليكم النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى يهيئ استكمال كل ذلك إن شاء الله. نعم صرت العمدة الجمعة إيه؟ مال إيه تفتح فكاية تفتكرها إيه؟ طيب مش كبيرة، لو ترك صلاة وجات الثانية من مذهب جمهور أهل العلم لو تركها متعمدة مشكلة، مش كبيرة بس مش أهل العلم رأي الجمهور على أن ترك ذلك فسق. إن تعمد تركه تهاونا وتكاسلا هذا فسق، مش كبيرة جدا. من ترك ثلاث جمعة متتابعات طبع الله على قلبه، طبع على قلبه. أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله العظيم بالعرش العظيم الكريم والقوى الكريم أن يمدكم بمدده وأن يفيض عليكم من وسع فضله وجوده وكرمه، نرجو من فضيلتكم التكرم والسماح بالعودة لشرح متن أبي شجاع حيث لا أعرف أحدا من قطرنا يشرحه كشرحكم كشرح فضيلتكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. الجالسون موافقون على الرجوع إلى المتن الأصلي ولا الأخوة مش عارفين المتن من الشرح؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله هذا سؤال بس مهم، هو صاحب سؤال متن أبي شجاع مين؟ مين صاحب السؤال المتن؟ من صاحب هذا الطلب؟ أنت؟ أخي يقول أردت أن أسلم من الصلاة، أنا بس المسألة دي قلت لازم أقولها عشان حكم فيها، فقلت وسكت ثم تذكرت أنني صليت ثلاث ركعات مع الإمام، هل يعتبر خرجت من الصلاة أم لا؟ مش فاهم المسألة، يعني هو مأموم أنت ها ثم سلم الإمام فأنت قلت أس فذكرت أن لك أن عليك ربيعة. ربيعة ليس فيها شيء تقوم إلى الربيعة ليس ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. والسائل يقول إذا دخلت المسجد ونسيت أن أنوي الاعتكاف هل أخرج الآن ثم أدخل أم أجدد النية وأنا داخل المسجد؟ مش واخد بالي هو جاي هذا الاعتكاف العشر مثلا أو هو قد أتى المسجد ليعتكف ولا هو داخل في صلاة الظهر كما أو العصر كما ذكرنا وأنه لا بد للمرء حين يدخل المسجد أن ينوي الاعتكاف أي وقت يدخله لا بد أن ينوي الاعتكاف وأن يتأدب بأداب الاعتكاف داخل المسجد كما ذكرنا أنه من المستحبات إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف. هل مقصده ذلك؟ صاحب السؤال مقصده ذلك؟ من صاحب السؤال؟ مين؟ عشان نعرف مقصده بس إذا كان مقصده أنه هو نسي حال دخوله في أي وقت من الأوقات النية لا شيء عليه لا يخرج عليه بل ينوي عندما يتذكر. أما إن كان قد نوى اعتكاف العشر ثم جاء قبل مغرب ليلة الأولى ليلة 21 ودخل وقد نسى وهو داخل أن ينويها قلنا هذه نية نفسها في أنه مجرد أن أتى بحاجته ليدخل قبل المغرب ابتداء من ليلة 21 فهذا يعتبر نية فيها. مش عارف واحد يقول ما الحكمة من تأخير صلاة العشاء؟ مين صاحب السؤال؟ أنا مش عارف حكمة في تأخير صلاة العشاء فين حتى هنا يعني؟ إحنا هنا بنأخر العشاء. مين صاحب السؤال يقول لي هو أقصد على إيه؟ هو سائل يسأل يقول هل يجوز الخروج من المسجد في حالة اعتكاف التطوع في غير رمضان لقضاء أعمال صالحة ولكنها هذه الأعمال غير ضرورية وهل معنى قطع الاعتكاف أو بطل أنه لا يؤجر على الوقت السابق الذي جلسه في المسجد؟ ما هو انت ما تجيش تقطع العباده وتقول انا عايز اخد ثواب. واحد دلوقتي بيصلي ركعتين سنه مش كده؟ اقام الصلاه جاي ليه؟ السلام عليكم السلام عليكم بخارج عشان يدخل في صلاه الفريضه. يقول انا صليت ركعه اخد ثواب ولا ما اخدش؟ طب انت قطعت صلاتك عايز تاخد ثواب ليه؟ حد قال لك اقطع صلاتك؟ حد قال لك يخرج؟ طب انا هسالك سؤال تاني، طب ايه الفرق بينك وبين اللي اعتكف وما خرجش بقى ان شاء الله؟ انت وهو تاخدوا نفس الثواب، يبقى اللي خرج وقطع الاعتكاف كمان لم يخرج. بلاش كده، انت نفسك لو بقيت ولم تخرج ثوابك كنفس السواهب إذا خرجت واقطعت الاعتكاف؟ ده هذا في العقل ينفع؟ واضح؟ واضح الإجابة؟ هل يجوز الاشتراط؟ يقولون نعم يجوز الاشتراط أن يخرج يوم كذا وكذا لقضاء مصلحة كذا وكذا، ولكن يستحب أن يعيد النية أيضا. ما حكم الخروج في العشر الأواخر للتبرع بالدم؟ إذا تعين عليه نرجو أن، إذا لم يتعين عليه يعني خرج استحبابا ففي هذه الحالة إذا لم يكن نوى قبل الدخول في الاعتكاف أن يخرج لذلك فإنه حين ينقطع الاعتكاف ويستأنف النية. صاحب السؤال الأولاني كان يقول يعني إيه يستأنف النية؟ يعني يبدأ النية من أول وجديد في البلد. السائل يسأل يقول بالنسبة للخروج من المعتكف لزيارة المريض هل يستوي القريب وغيره؟ نعم يستوي القريب وغيره، إلا أن يتعين عليك الخروج لأبيك لأن تذهب به إلى مستشفى أو امرأتك أو ولدك أو أمك طبعا، يعني ممن يجب عليك أن تخرج له. هذه الحالة تخرج انقطع الاعتكاف إذا كان تطوعا، وإن رجعت استأنف النية من أول وجديد كما يقال، إن كان اعتكافا واجبا بطل الاعتكاف. إلا أن يكون وقتا قصيرا. يعني هذا واجب وهذا واجب، هذا واجب أوجب، ففي هذه الحالة الخروج القصير إذا لم تنوي أن تخرج وتقطع اعتكاف فيكون من إيه؟ من الأعذار التي يخرج بها الموتك. وينبغي حينئذ أن إن زاد الوقت عليك أن تقضي هذا الوقت الذي فوته من مقصود الاعتكاف. هل يجوز في الوضوء المسح على الرأس والشعر عليه زيت؟ زيت أكل ولا زيت من اللي هي الزيوت اللي هي بيحطوها دي؟ من اللي بيكلم؟ انت هو صاحب السؤال نفس السؤال الظاهر. السائل يقول السلام عليكم فلان حفظكم الله، من سهى وظن تمام صلاته ولم تكن تامة بل بقي عليه ركعة فسلم نصف السلام ثم ذكر تذكر، هل عليه سهو نصف السلام زي ما قلنا كده؟ هل أس وجه واقف وافتكر ولا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ولا أصدق قال نصف السلام يعني سلم على اليمين؟ إن سلم على اليمين خرج من الصلاة، السلام على اليسار لو التسليم الثاني يعني مستحب، أما التسليم الأولى فهي من فرائض الصلاة. لو سلم التسليم الأولى مقصده سلم التسليم الأولى وهو عليه صلاة قد خرج من الصلاة حينئذ، ويلزمه أن يأتي بالركعة ويسجد السهو. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.